القصة الماضية توقفنا على أن تفسير السلف رحمه الله لا يحتكم عليه بل يحتكم إليه، بمعنى أنه لو وقع خلاف في تفسير آية ما فإن قوله يكون هو الفيصل في الخلاف، وهو الذي نرجع إليه حتى أي صفحة أستاذ؟ عفوا؟ أي صفحة؟ في آخر صفحة 45 45 نعم لا. إذن هل يمكن لنا أن نجعل قولنا في مقابل قول السلف، بمعنى أننا نحتكم عليه، أو أننا إذا اختلفنا نرجع إلى أقوالهم؟ الثاني أننا إذا اختلفنا نرجع إلى أقوالهم. صفحة 45 أنا ذهب إلى 46 ذكرنا هذا المثال في المسألة، فنعيد المثال. لولا تحتاج إلى جواب وجوابها يكون مقرونا بالله، وإذا تقول لولا المرض لسافرت، ولولا المرض لصمت، إذن لولا تحتاج إلى جواب وجوابها يكون مقرونا بالله. هل يجوز حذف الجواب؟ الجواب يجوز. متى؟ إذا علم. يجوز حذف الجواب إذا علم. تقول أنا مسافر لولا المرض، لولا المرض، هنا ليس هناك جواب، أين هو؟ محذوف، محذوف دل عليه الكلام السابق، يعني أنا مسافر لولا المرض أي لولا المرض لسافرت. لو قلت أنا مسافر لولا المرض، الجواب موجود أو محذوف؟ محذوف. أين موجود؟ غير موجود. غير موجود. غير موجود. جواب ابن مقرون بالله، أنا مسافر لولا المرض، أصل الكلام لولا المرض، لو قلت لولا المرض لسافرت لكان الجواب موجودا وهو لسافرت، أما أنا مسافر لولا المرض فأنا مسافر دليل على الجواب ليس هو الجواب. الرقم واحد أستاذ يعد بعض الباحثين ولا أفهم في 45 أم 46 الكلام شهدت فهمت الموضوع؟ نعم. نحن الآن في النقطة الخامسة، النقطة الخامسة تقول أن قول السلف وتفسيرهم يحتكم إليه لا عليه، والفرق بين العبارتين أننا لا نجعل كلامنا في مقابل كلام السلف، إنما نجعل كلامنا إذا اختلفنا يكون هو المرجع والحكم بين الأقوال، واضح؟ هو يقول أغرب أبو حيان رد على السلف، صاحب الكتاب يقول له لا ينبغي له ذلك. سوف نأتي بمثال ونبين كيف رد أبو حيان على أقوال السلف، واضح؟ لولا ماذا تحتاج؟ الجواب. إلى جواب. جواب يذكر ويحذف. يحذف. يذكر. متى يحذف؟ إذا علم. وإذا لم يعلم يذكر، لا يجوز حذفه. إذا لم يعلم لا يجوز حذفه، وإذا حذف لا بد أن يقدر. من أين يقدر؟ من كلام سياق الكلام، من كلام أجنبي، من سياق الكلام. نعم. أنا مسافر لولا المرض، الجواب محذوف، تقدير الكلام لولا المرض سافرته، هذا هو أصل الكلام. طيب أنا مسافر لولا المرض، الجواب موجود غير موجود؟ غير موجود. غير موجود، لأن الجواب يكون مقرون بالله. لا سافرت دائما يكون مقرون بالله. أنا مريض، أنا مسافر لولا المرض، فهنا جواب محذوف، قدره لولا المرض سافرت. من أين كلمة من أين جئنا بلا سافرت؟ من سياق الجواب. لماذا لم نقدر لا ضحكت والسلام، أو لا أكلت، أو لا شربت؟ من سياق الجملة، لأن سياق الجملة يدل على أن المحذوف هو المرض لا سافرت. المرض. ولو ذكرت فعلا آخر يكون ذكري له غير صحيح. لماذا؟ لأنني سوف أقدر محذوفا دون أن يدل عليه كلام السياق الدليل. إذا لا بد في المحذوف، لا بد عندما تقدره لا بد أن هناك دليل يدل عليه. فهمنا هذا؟ شيء ما يا أستاذ. شيء ما لماذا شيء ما؟ لأن ما طلعنا يعني ما هذه ال. هذا شيء عقلي. ها؟ شيء عقلي. نعم. لولا ماذا تستجيب؟ لولا حرفه ماذا تحتاج؟ تحتاج الى الجواب. نعم. لماذا يكون الجواب مقرون؟ باللام. هل يجوز حذف الجواب؟ لا يجوز. لا يجوز الا لقليل. بدليل. اذا جاء دليل جاز حذفه. نعم. حذفنا الجواب. هل نقدره كما شئنا او نقدره على حسب السياق؟ على حسب السياق. على حسب السياق. نعم. لانك لو قدرت محذوفا لا يدل على السياق لكان خطا. نعم. واضح. نسي الآية الكريمة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أن رأى برهان ربه ما في جواب. جواب لولا موجود غير موجود. محذوف. محذوف. غير موجود. سياق الكلام يدل على ماذا؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لهم بها. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. قدرنا لهم بها. لماذا؟ دل عليه الكلام أي كلام ولقد همت به وهم بها فلولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هذا هو الوجه. واضح؟ طيب. يقول أبو حيان فنتبه بعض السلف رحمهم الله لم يقدروا لهم بها. ماذا قدر؟ قدروا لضربها أو لأبعدها. واضح؟ أو لفر منها. هكذا قدروا. لماذا قدروا ذلك؟ قالوا لأن الآية التي قبل ذلك قلت لكم بعد ذلك بعد ذلك قال لأن الآية التي بعد ذلك تؤكد على أنه لم يهم بها أبدا. ما هي الآية؟ كذلك لنصرف عنه السوء. فلو كان عنده هم لما قال الله كذلك لنصرف عنه، لقال كذلك لنصرفه. نصرفه هو عنده هم. فما دام عنده هم هل يصرف عنه سوء أو يصرف هو عن السوء؟ يصرف هو عن السوء. لماذا ربنا قال كذلك لنصرف عنه؟ هذا يدل على أنه لم يقع منه هم. هذا الكلام هكذا قال السلف. إذن تقدير السلف للجواب جاء بناء على سياق الجملة الآية والجملة. أبو حيان يقول تقدير السلف لها لضربها أو لأبعدها أو لفر منها يقول يعترض على من يقول كلامكم غير صحيح. أبو حيان متأخر ولد روي عن السلف سلمان الصحابة رضي الله عنهم يقول ما روي عنهم غير صحيح. يقول لماذا؟ يقول لأنهم قدروا افترضوا أنه قدر لأبعدها. قال لأبعدها هذا الجواب الذي قدره السلف. هل يدل عليه السياق؟ يقول لا. قال لأن السياق يدل على شيء واحد ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه لا هم بها. لأين فهم ذلك؟ من سياق الآية. فالآن هو احتكم إلى احتكم على احتكم على هذا رجع إلى أقوالهم أو اعترض على أقوالهم على إذن على على يقول شيخنا يقول هذا أيضا جملة خطأ لأن قول السلف يحتكم إليه. بمعنى لو وقع خلاف بين المتأخرين في تفسير آية ما وورد التفسير عن أحد الصحابة فإننا نعتمد الصحابة رضي الله عنه فيكون احتكام إليه نحس احتكاما عليه. وقلنا فيما مضى هذا نريد أن نفهم المثال. فليقول القائلون الكلام مع أبي حيان نحن نريد نفهم المثال. أما من أراد التوسف عليه أن نرجع إلى كتب التفسير وسوف يجد الجواب مفصلا. تفضل. بالهمة بها هناك قبل الهمة أربع أشياء. قد يكون هكذا. هم السلف لماذا فعلوا ذلك؟ قالوا لأن الأنبياء معصومون وإذا أثبتنا الهم فمعنى كذلك أنه يخالف هذا. هذا كلام طويل إلى غير ذلك. نحن لا ندخل في هذا. نحن نريد فقط أن نفهم المثال. وإلا فهناك من السلف من يقدر الهمة بها. نعم. يقول هم بها وهذا لا ينافي كماله وعصمته ابدا بل هو شريف عفيف بشهاده النسوه. لما جاء ذهب قال ما علمنا عليه من سوء. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت هي نفسها اعترفت بذلك. انا حصحص الحق وانا ردتها عنه. هذا معروف. على كل حال هذا جانب اخر. لكن نحن نريد ان نفهم المثال. اذا حجه اقوال السلف يحتكم اليه لا عليه. لأنك لو احتكمت عليه سوف تعارضه ولا يمكن أن يساوي قولك مع قول السلف. هذا مستحيل. يعني هل الإنسان في هذا الزمان وكذا يساوي بين قوله وبين قول أبو بكر وعمر؟ لا يمكن أن يكون هذا. ثم سادسا التفسير بالرأي والسياق في صفحة 47. قبل هذا نذكر أنواع التفسير وهي قرآن، سنة، قرآن، السنة، قرآن لأقوال الصحابة، لأقوال التابعين باللغة العربية. في الأخير الاجتهاد. الاجتهاد يقول الاجتهاد الرأي العقل الاستنباط كلها مصطلحات مترادفة ومعناها واحد، بمعنى أن المفسر لم يعتمد في تفسيره على نقله بل يعتمد على اجتهاده. ذكر خلافا ثم رد هذا الخلاف. نقدر نفهم قال هنا في المقدمة إن بعض العلماء يذكر خلافا في جواز التفسير بالرأي، يذكر خلافا يقول ولكن مع التمحيص والنظر يظهر لنا أن هذا الخلاف خطأ. يعني ماذا حكى هو؟ حكى أن بعض المفسرين يعني ذكروا خلافا في تفسير بالرأي. ويقول لا، يقول لا، ذكر الخلاف خطأ. لماذا؟ يقول لأنه لم يحرر محل النزاع. ما معنى لم يحرر محل النزاع؟ يعني عندك مسألة وقع فيها خلاف، هذه المسألة تتشعب إلى مسائل. افترض أن هذه المسألة تشتمل على أو ذكر الخلاف في المسألة ما، أو مسألة فيها خمسة مسائل أو خمس مسائل، العلماء اتفقوا على ثلاثة واختلفوا في اثنين. أنت تقول اختلف العلماء في هذه المسألة خطأ، ماذا تفعل أولا؟ تحرر محل النزاع. أين محل النقاش والخلاف؟ هم هذه الخمسة لم يختلفوا فيها. اختلفوا في كم؟ في اثنين، واتفقوا في ثلاثة. في ثلاثة حتى أحرر محل النزاع ماذا أفعل؟ أذكر وجه الاتفاق أولا، محل النزاع. واتفق العلماء على كذا، واتفقوا على كذا، واتفقوا على كذا، واختلفوا في كذا. لأن السامع عندما يسمع أن ما الذي المتحدث يقول اختلف العلماء في هذه المسألة ماذا يظن؟ اختلفوا في الكل. لماذا؟ يعمل، لأن الخطأ نشأ على أنه لم يحرر محل النزاع. لا بد من تحرير محل النزاع، وتحرير محل النزاع يعني أن تذكر المسائل المتفق عليها ولا زلت تضيق الخلاف على الخلاف حتى تبقى المسألة فقط للمختلفين. وإلا فإنك لو ذكرت أولا أن الخلاف وقع في كذا يكون هذا خطأ، لأن السامع سوف يعتقد أن الكل قد وقع في الخلاف. إذن هل يجوز الاجتهاد في التفسير؟ قال بعض العلماء ذكر خلافا، فذكره لهذا الخلاف لم يحرر محل النزاع وهو خطأ. إذا كيف يقال؟ لماذا؟ يقول لأن الاجتهاد قال به الصحابة، من أفضل هذه الأمة هو أبو بكر، قال برأيه في تفسير الكلالة. فلو ذكرنا الخلافة مع أننا عندنا دليل قاطع على جواز الاجتهاد في التفسير، إذن هذا سوف نقول ما قاله أبو بكر خطأ صحيح. خطأ من أين نشأ هذا الخطأ؟ نشأ هذا الخطأ من عدم تحرير محل النزاع وتحرير محل النزاع. يقول ولو حرر محل النزاع لما كان هناك خلاف. وتحرير محل النزاع أن يقال إن الاجتهاد قسمان أو تفسير الرأي قسمان، إما أن يكون هذا الاجتهاد مبنيا على علم أو غلبة ظن فهذا لم يختلف أحد في جوازه، وإما أن يكون هذا الرأي والاجتهاد مبنيا على هوى أو جهل فهذا لم يختلف أحد في تحريمه ورده. لو قلنا بهذا التفصيل لما احتجنا إلى ذكر الخلاف. لماذا؟ لأن الرأي قال به الصحابة، قال به التابعون، قال به أبو بكر، قال به عمر، قال غيرهم من أكثر الصحابة وأفضل الصحابة رضي الله عنهم. إذن هل وقع خلاف حقيقي في التفسير بالرأي؟ لا، إنما لا بد من التفصيل. فإذا كان الاجتهاد في التفسير مبنيا على علم أو غلبة ظن، وكان هذا الذي قال في التفسير باجتهاده مؤهلا لذلك، هل في خلاف؟ لم يقع في خلاف، بل هو جواز على الكل. ولو كان هذا التفسير مبنيا على علم وأعبار على جهل أو هوى أو تعصب أو غير ذلك لا خلاف بين العلماء في رده. واضح هذا؟ فعلى هذا هل يجوز الاجتهاد في التفسير؟ يجوز بشرط أن يكون مبنياً على علم أو غالبة ظن، وهذا يؤدي بنا إلى التفريق بين التفسير بالرأي، تفسير بالرأي الإسلام مذموم ومحمود موجود هنا. لا مذموم ومحمود. ما هو المحمود؟ موجود في صفحة 47 في الوسط، وهو الرأي الذي عمل به الصحابة، هو الرأي المحمود، وهو المبني على علم أو غلبة ظن. غلبة ظن. قال الضابط، ضابط الرأي المذموم محمود. محمود. محمود. نقل الصفحة. يقول الشيخ إن هذا جواب. هو في نفسه. أما الرأي المذموم فهو السطر الذي بعده في نهايته، وهو ما كان على جهل أو هوى في نفس الصفحة. إذن هذا الفرق بين تفسير المحمود وتفسير المذمومي. طبعاً الرأي. ما هو المحمود؟ ما كان مبنياً على علم أو غالب ظن، إما علم يعني بتيقن، وإما غالب ظنه كذا. ما هو المذموم؟ ما كان على جهل أو هوى، لذلك يتضح لنا الفرق. يعني يكون هذا إذن يا شيخ يعني جواب على السؤال الذي طرحناه في الأسبوع المنصري، يعني هذا جواب يعني حول الذين يعتبرون بأن يعني حتى السلف الصالح يعني حرروا بعض الآيات أو بعض الكلمات يعني بالشهادين. نعم بالشهادين. نعم يعني وهذا يعود يعني في النهاية إلى هو الذي يجعل التفسير بالاجتهاد يجعله مقبولا. اول شيء لا بد ان يكون مما صدر عنه يتقن اللغه، ثم يعرف اسباب النزول ويعرف الاحوال. هذه كلها مجتمعه في الصحابه رضي الله عنهم، يعني تجتمع فيهم ولا تجتمع في غيرهم. فلذا لو اجتهدوا فان اجتهادهم يكون قوه، يعطي قوه للتفسير بخلاف غيرهم. اول شيء حتى مثلا التابعون، حتى ولو كانوا اهل اللسان العربي، الا انهم فقدوا احوال التنذير والظروف والأسباب افتقدوها. وهذه كلها مجتمعة في العلم وغالبة الظن. مجتمعة. ثم يقول بالأخير، وقد تورع في آخر الصفحة، وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسير. يعني بعض السلف كان لا يقول في التفسير باجتهاده أبداً مخافة أن يتقول على الله بلا علم. هذا كان تورع منهم، تورع منهم فقط، وإلا ثبت عن بعضهم أنهم اجتهدوا. فلا يفهم شخص يقول لا هناك السلف شنعوا كذا، هم شنعوا على من ذهب إلى التفسير المذموم. بالرضا هو جائز. هو جائز. لا أبدا لا يفهم هذا. فقط نحن جئنا بالصحابة للدلالة على أنه يجوز التفسير بالرأي. يجوز التفسير بالرأي لأن السلف استخدموا الرأي، يجوز هذا. لكن هذا الاجتهاد لا بد أن يكون مبنيا على أمور. أما نجتهد دون هذه الأمور، هذه الشروط، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول وغيره. ومن هنا جاء الضرر. الاجتهاد هو قائم على مدى الزمن. إذا توفر الشروط. نعم. هناك العلماء يقول كل اجتهاد انتهى بموت الإمام ابن جرير الطبري. يقول انتهى بموته، هكذا قال انتهى بموته. لماذا؟ لأن الاجتهاد قسمان، إما اجتهاد مطلق وإما اجتهاد يعني مقيد. عن اجتهاد مقيد، مجتهد في التفسير أو مجتهد في الفقه، هذا اجتهاد مقيد. لكن العلماء عندما يقولون كلمة مجتهد يعني مجتهد مطلق، اجتهاد مطلق يعني جمع بين كل. صاحب إن شاء الله الورقة عندكم في آخر الكتاب ذكر شروط الاجتهاد، ذكر شروط الاجتهاد يعني أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، بالحديث أصلا وفرعا، يعني جمع عدة علوم بل أتقنها. نعم. فهنا لماذا؟ لأنه مثلا افترض أنه متقن الفقه، يعني غير متقن الحديث، والفقه مبني على الحديث، سوف يستدل بالحديث ضعيف بل منكر بل موضوع على الفقه، إلى أين الاجتهاد؟ يعني الذين قالوا إن باب الاجتهاد مفتوح ضيقوا، قالوا وإن كان مفتوحا إلا أنه لا بد أن تتوفر شروط، وكان شروط معقدة جدا حتى لا يفتح الباب لأي شخص. ثم ذكر هنا فقط أن هناك بعض العلماء قالوا كذا كذا، يعني هذا يكتفى به الدراسة. ثم ذكر مسألة في صفحة 49، ما العلم الذي يحتاجه المفسر لفسر الحديث دائما؟ هناك علم لا يفارق أي مفسر، تقدم هذا، ما هو؟ اللغة العربية، علم اللغة. والجواب واضح، لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي، وقلنا فيما سبق لا تعني اللغة النحو ولا تعني الصرف ولا تعني البلاغة، بل كل ما يتعلق بعلم اللغة. فإذا كلما أتقن الإنسان علم اللغة إلا ازدادت قوته في تفسير القرآن الكريم، ويمكن أنه يفسر. لكن لو أن هناك شخصا مشاركته في اللغة ضعيفة جدا أو تكاتف معدوم، فهذا لا يمكن أن يفسر أبدا. لو فسر سوف يكون خطأه أكثر من صوابه، يجد حرام لا يجوز. من هنا يعلم على أن بعض الإخوة مثلا جاءت آية سئل عنها وكان في موعده وفي درس يده يجتهد، يقول يمكن يكون كذا ويمكن يكون كذا، الأفضل هذا يقول الله أعلم، هذا يغلب الباب. أما يبقى يجتهد ويكذا وهو أصلا ليس أصل أهل الاجتهاد، حتى اللغة لا يتقنها، فكيف أنه يتقول على القرآن؟ هذا لا يجوز، الإنسان عليه أن يتوقف. قد يجتهد الإنسان في أقوال الفقهاء، لكن عندما يتعلق الأمر بالقرآن الكريم كلام الله هذا عليه أن يتوقف. إما أن يذكر ما يتيقن فعلا أنه تفسير للآية، وإما أن يتوقف حتى الظل لا يجوز، حتى الظل لا يجوز. اليقين لا بد. الأول العلم الذي يحتاجه كل مفسر ولا يستغني عنه هو علم اللغة. أما العلوم الأخرى على حسب الشخص، مثلا إذا كان هذا الإنسان يستدل بالآيات على مسألة فقهية لا بد أن يتقن ماذا؟ يتقن الفقه، لا بد أن يتقن الفقه، لا سوف يستدل بالآية على الفقه. إذن العلم الذي لا يفارق كل مفسر هو علم اللغة. أما العلوم الأخرى فعلى حسب الشخص، على حسب استدلاله. لو أنه كان يستدل مثلا كان يستدل على المطلق أو المتوفى عنها زوجها أو على أحكام الطهارة أحكام كذا، لا بد أن يتقن الفقه وصوله. ثم يقول من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر علم اللغة، وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذا فإن هذا العلم لا ينفك عن أي آية بل هو ملازم له، ويلزم في بعض الآيات علوم لا تلزم في أخرى، بخلاف علم اللغة فإنه ملازم كالآية العامة المخصصة. لا بد أن تعرف أن الآية إذا كانت مخصصة فلا بد أن تعرف تخصيصها، لأن العمل سوف يكون بالعام بالخاص، العمل بالخاص، فإنه يلزم معرفة مخصصها. والآية منسوخة، الحكم المنسوخ والناسخ بالناسخ، فلا بد أن يعرف ناسخ وهكذا. كيف للإنسان أنه يصلي مثلا يجوز للإنسان أن يصوم في رمضان وإن كان قادرا مقيما؟ ما دليل؟ قال الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير، فمن صوم خير لكم. دي الآية منسوخة، فمن شهد منكم الشهر فالإنسان يصوم، خلاص الحكم الثاني ليس الأول، يبقى أن يعرف ناسخا. ثم يقول باختلاف الطبقات يختلف المطلوب من العلوم كذلك، فمن كان في طبقة الصحابة فإنه يلزمه مع ما ذكر معرفة التفسير النبوي الآية. لماذا؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآيات يغني عن اجتهاد الصحابة، يكفي. ومعرفة أسباب النزول، لماذا؟ لأن سوف تدرسون إن شاء الله في علوم القرآن أن من فوائد معرفة أسباب النزول التفسير، المساعدة على التفسير. ومن كان في طبقة التابعين فإنه يلزمه مع ما ذكر معرفة تفسير الصحابة، تابع التابعين مع ما ذكر تفسير التابعين وهكذا. فكل طبقة لا بد أن تعلم ما ماذا فوقها وما دخلها. ثم ذكر مسألة، ما هو تفسير النبوة؟ هو الذي ليس بعيد، هو المبني على جهل أو هو. يقول هل هناك ضابط يحدد لنا تفسير المذموم أو ليس هناك ضابط؟ يقول إنك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمها كالتفسير المعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم، وحكاية الذم تعني أنهم خالفوا خصوصا متفقا على ثباتها بالتحديد. ما هو تسمى المذهب؟ على جهلين وهوى. علامته أن المفسر يخالف أصولا متفقا على ثباتها. هكذا ضابطها تعرفه ما هو؟ المبني على جهل أو هوى. علامته كيف يعرف؟ كل مفسرين خالف أصولا متفقا على ثباته. هذا يدل على أنه مذهب. وقد أشار صفحة 50 وقد أشار شيخ الإسلام تيمية في فصل الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال أشار إلى نوعين يمكن جعلهما سببا في الحكم على التفسير بأنه مذموم. فهمنا التفسير المذموم؟ فهمنا علامته؟ الآن سوف نذكر أسبابه. ما الأسباب التي تجعلنا أن نحكم على التفسير بأنه مذموم؟ إذا كان ذكر ابن تيمية سببا. السبب الأول: من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن على اعتقاده هو. وتقدم لنا أن الاستدلال يقدم والاعتقاد يقدم. الاستدلال أول ثم الاعتقاد. شوف يا إخوان، أنا اعتقدت شيئا. اعتقدت شيئا. فإن وجدت نصوصا توافق اعتقادي قبلتها. وإن وجدت نصوصا تخالف اعتقاده ماذا فعل؟ سوف أكلف نفسي في إما في تأويلها، إما في ردها، ومن في الأخير سوف يكون رد. سيقول ربما لا يشبه، قد يكون خاصة، قد يكون موثوقة. هناك تكلم. إذا ماذا أفعل؟ أستدل ثم أعتقد. فلو استدلت ثم اعتقدت سوف يكون اعتقادي تابعا للاستدلال. يقع تعارض؟ لا يقع تعارض أبدا، لأن الأدلة كلها سوف توافق هذا الاستدلال. أولا يقول من اعتقد معاني قبل أن يستدل اعتقد ثم أراد حمل ألفاظ القرآن على اعتقاده، هذا سبب من أسباب التفسير بالحكم بأنه مذموم. يقول هؤلاء صنفان: أول شيء من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يعني معنى الآية ثابت، وهو يقول لا، الآية لا تدل على هذا أبدا. يسلب معنى الآية على ما لفظ القرآن على ما دل عليه. الثاني لا يسلب، لكن يحمل كلام الله على ما لم يدل عليه. ما الفرق بين الثاني والأول؟ الأول يقول بأنه لا يدل شيء، لا يدل أبدا، هذا الكلام لا يدل على هذا. الثاني يقول يدل، ولكن يدل على شيء آخر، لا يدل على ما أريد الله عز وجل. هذا يتضح من المثال. يقول: وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، من المعنى باطلا، يعني ما قصدوه باطلا. ولو كان ما قصدوه باطلا فسوف يكون دليلهم صحيح أو ضعيف أو باطل. صحيح أو باطل؟ باطل. باطل. لماذا؟ لأن ما بني على باطل فهو باطل. فهم اعتقدوا شيئا باطلا ثم أرادوا حمل أفاد القرآن على اعتقادهم. أصل اعتقاد باطل وصحيح؟ باطل. فالاستدلال سوف يكون باطل. وإذن يا شيخ، يعني تستدل قبل أن تعتقد ولا العكس؟ تستدل قبل أن تعتقد ولا العكس؟ صحيح دائما. ولكن يعني في الواقع الناس يعتقدون كل بعد ذلك هم يستدلون. ما هذا الشيء؟ يعني الواقع، يعني في الواقع، في نهاية الواقع الاعتقاد سابق الاستدلال. سابق؟ سابق سابق الاستدلال. إذا اعتقد قبل الاستدلال وإن وافق الصواب يكون طريقته خاطئة. مثلا يعني أنا سني، يعني أعتقد بالعقائد السنية ثم بعد ذلك أنا أستدل عليها. لماذا تعتقد؟ عقائد سنية. لماذا؟ مثلا يعني في مسألة الإمام بيننا وبين الشيعة مثلا، أنا أعتقد كذا ثم بعد ذلك أستدل. لماذا أعتقد؟ من الهواء أو عندك علم سابق؟ أنا أول مرة اعتقدت بذلك استدلال يا شيخ، ما كنت أعرف قانوني هكذا، وبعد ذلك وجدت الدليل. كان سابق يعني. إذا قعدت ثم بعد ذلك وجدت الدليل. الشيخ حتى لو حاولت هكذا سوف في الأخير يعني تلزم نفسك بأنك استدلت ثم اعتقدت. فهمت يا شيخ؟ أنت تقول أنا اعتقدت اعتقادك إما قرأته إما سمعته، لأنك لم تلد هكذا. فهمت يا شيخ؟ إذا ما دمت سمعته أو قرأته إذا ما كدليل. فالدليل فالدليل سابق على الاعتقاد قطعا. لا يعني من حيث كذا يعني من حيث النظري لكن من حيث التطبيق الواقع كل واحد يعني هو طفل يعني هو يلقن يعني الله واحد. أيوة. وبعدين يعني أنت له الدليل عليه. من الذي لقنه؟ يعني الآباء وهكذا. الآباء ليه أخذوا ذلك؟ لا أنا أقول لك يعني في النظر هكذا استدلال ثم قل في الصورة فقط. قد تقول في الصورة. قد تقول في الصورة تقول أنا اعتقاد لأن كونه طفل هو نشأ في بيئة مسلمة. نعم يعني. لكن في الأصل أنا دائما استدلال سابق. فهمت؟ أنا عندما تقول مثلا اعتقدت كذا. يأتي شخص يقول لك ما الدليل؟ تذكر الدليل. فهمت؟ نعم. لماذا ذكرت الدليل؟ لا لإقناع الآخر. لإقناع الآخر؟ نعم. ثم لا أنا خلاص. شو يا شيخ؟ أنا مقتنع. عندما تأتي بالدليل الدليل عندما يأتي باسم مستدل يقصد بذلك شيئا. يقصد بذلك إثبات الحجة التي اعتقدها ويقصد بذلك الرد على الآخر. يعني بمعنى ان الدليل اصلا اعتقاده وبنيانه موجود هو موجود. نعم. فهمت يا شيخ؟ ايوه. فالاستدلال لا بد منه. اذا لو كان ما اعتقده خطا واضح ثم اراد ان يستدل هل سوف يستدل من طريق الخطا او طريق الصواب؟ خاطئ. من طريق الخطا قطعا باطل فيكون خطاه في الدليل والمدلول. ما هو المدلول؟ الاعتقاد. واضح. والثاني وقد يكون ما قالوه حقا لكن ما استدلوا به خطا ما اعتقدوه صحيح وما استدلوا به غير صحيح فيقول خطاهم في الدليل في لا في المدلول المدلول صحيح. نعم. الاسم الاول ما هو المثال الاول؟ خطاهم في الدليل والمدلول بما اعتقدوا شيئا خاطئا فمن طبيعه الحال سوف يكون الاستدلال ايضا خاطئا. قال ومن أمثلة خطائهم في الدليل والمدلول يوصل صفحة ما عندكم تأبيد بالبارسة بها تأبيد تأبيد للتأبيد. اعتقد المعتزلة على أن الله لا يرى يوم القيامة. اعتقد المعتزلة على أن الله لا يرى يوم القيامة. هذا اعتقاد صحيح أو خطأ؟ خطأ. خطأ. طب عندما يأتون بالدليل فبيقول خطأ. استدلوا بقول الله عز وجل قال ربي قال موسى يعني قال ضمير على موسى قال ربي أرني أنظر إليه قال الله لا تراني. قالوا إن لن تفيد التأبيد فلن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وانتهى الموضوع. واضح هذا؟ إذن هذا خطأ في الدليل لأنهم اعتقدوا أن الله لا يرى مع أن الواقع أن الله يرى. ثم الدليل الذي جاءوا به يكون أيضا طبعا خطأ لأن الاعتقاد خطأ سوف يكون الدليل خطأ. فهنا وقع الخطأ في الدليل والمدلول. في الدليل والمدلول. في المدلول يعني الاعتقاد وفي الدليل يعني الاستدلال من هو النص. النص نعم. ومن خطئهم في الدليل لا في المدلول. الاعتقاد يكون صحيح او خاطئ؟ خاطئ. في الدليل لا في المدلول. ها؟ خطأهم في الدليل لا في المدلول. نعم. اعتقاد صحيح. اعتقاد صحيح. الدليل لكن الدليل خطأ. خطأ. نعم. هل وردت آيات تدل على أن الإنسان لا يتعلق بالدنيا وأنه يتركها وأنه يأخذ منها قدر حاجته؟ ورد ولم يرد؟ ورد. ورد. اعتقاد صحيح. اعتقاد صحيح. لكن إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف بيده. قال بعض المفسرين هذا مثل ضربه الله للدنيا. واضح؟ إن الله مبتليكم بنهر. ما هي النهر؟ قال هي الدنيا. فمن شرب منه يعني انغمس فيها أيوة فليس مني ومن لم يطعمه يعني لم ينغمس فيها ولم يلتفت إليها فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده يعني أخذ منها قدر حاجته. كلام صحيح ولا صحيح؟ كلام صحيح، لكن الاستدلال غير صحيح. غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا قصة حقيقية. قصة طالب. نعم، هذا قصة حقيقية. إذن هنا وقع الخطأ في الاستدلال في الاستدلال وليس في المدلول، لأن الاعتقاد صحيح إلى أن الحياة الدنيا لعب وكذا وغيرها من الأدلة. إذن في الأول لن تراني خطأهم في الدليل والمدلول، يعني في الاعتقاد والاستدلال. وفي الثاني في الدليل، في الدليل خطأ، لكن في المدلول صحيح، لأن هذا صحيح يعني لا أخرى وليس بهذا. مدلول بمعنى سلسة مدلول بمعنى مدلول الاعتقاد الاعتقاد. أيضا مثال آخر، بعض المتصوفة يجتمعون في زاوية أو في بيت ثم يرقصون إلى أن يطلع الفجر أو النهار. ما نفهم يقولون هو هو هو هو هو هو هو هو أو الله سمعت الله الله ثم نعم يقص ليلة كاملة حتى تعتقد بأن هناك الجو لا يخلو من شياطين. مستحيل أن الإنسان يبقى يقص هكذا إلى طلوع الفجر من بعد عشاء يطلع، هذا مستحيل. إذن الاعتقاد خاطئ، ولكن هناك شياطين. أنت لو فعلت ذلك ربع ساعة لا تستطيع، يعني هذا يفعل أربع خمس ساعات. قالوا إن هذا يشبه الله عز وجل، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على كافرين تؤزهم. هذا أشبه ذلك، لأن المكان يخلو من الشياطين. مستحيل أن يبقى هكذا، أو الذي يشرب الماء المغلي أو الذي يضرب بالسيف فلا يتألم وكذا. هذه أمور كثيرة جدا، هذه كلها خرافات. يعني بعض المتصوفين يقولون يجوز للإنسان أن يرقص، والدليل قول الله لأيوب أركض برجلي. اضرب. هو بقي مريض لمدة طويلة جدا لا يقوى على القيام، فعندما شوفي ربما قد يتفاجأ، فالله قال له جرب، يعني جرب المشي أركض برجلي. هذا هو المراد لسيدنا أيوب، وليس مقصوده الرقص. هذا بعيش ذلك، إن هذا خطأ في الدليل والمدلول. وماذا اعتقدوا؟ أن الرقص جائز، هذا اعتقاد صحيح وخطأ. خطأ. إذن استدلال يستفيد من خطأ تلقائيا، قالوا أركض برجلك، هذا يدل على جواز الرقص، جواز الرقص. الله أكبر. الثاني حدوث الصحة في 50 من أسباب التفسير على من أسباب الحكم على التفسير بأنه مذموم أن يفسر المفسر القرآن الكريم دون الاهتمام لا بأسباب النزول ولا بغيرها، كأنه يفسر أو يوضح أو يشرح كلام شاعر من الشعراء. إذن ما فسر القرآن بمجرد ما يسره أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير ناظر إلى من المتكلم بالقرآن، من المخاطب بالقرآن، ما هي الظروف، ما هي الأحوال، ما هي الأسباب، هذه كلها لا بد من مراعاتها. من فسر القرآن الكريم دون الاعتماد على أسباب النزول وعلى معرفة أحوال المخاطبين وعلى الظروف المحيطة إلى غير ذلك فهذا تفسيره مذموم. لماذا؟ لأنه قد يحمل كلام الله عز وجل على غير مراده. فوجد رسول الله في علوم القرآن أن أبو عبد الملك بن مروان وكذا وكذا وكذا، يعني طلب من ابن أبي بكر أن يبايعه، وفي من هذا الرسول هذا فرفض، فقال إن هذا هو الذي قال الله فيه والذي قال لولده أف لكما أتعيانني. فقد عائشة والله ما نزل فينا شيء، قول الله وقد رضي الله عنه أن يتبين في هذه الآية نزلت في غير. إذن الذي دعا إلى ذلك ما هو؟ عدم معرفة أسباب النزول والأحوال المتبعة القرآن. طيب تقدم لنا مثال على هذا في قضية بدر. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال لما قالوا يفرغ عليكم الصبر ففسر تثبيت الأقدام بالمعناه بالحقيقة بالعقل لتقول اللهم أفرغ علينا صبرا بمعنى ثبتنا وفسر ذلك. لكن سياق الآية أو سبب النزول يؤكد على أن التثبيت حقيقة ومجاز حقيقة فهو تثبيت الرمل حتى يعني لا تسوق القدم فيه. إذن هذا النوعان قال هذا النوعان إذا وقع في تفسير الماء فإنه يحكم بذمه نظرا لأنه فسر القرآن الكريم لما يسوق له. إذن التفسير المذموم له حد وتعريف ما هو؟ ما كان مبني على جهل أو له علامة خالف أصول يعني يخالف أصول متفق على ثباتها له أسباب والعلماء المزيد ذكر له سببين. السبب الأول من اعتقد معاني ثم أراد حمل القرآن عليها والثاني تشرق عن الكريم دون النظر إلى الأسباب. ذكر هنا يقول تفسير السلف لا يوجد فيه مثل هذه التفاسير المذكورة يعني هذان السببان لا يوجدان أبدا في كتب تفسير السلف إلا أنه ورد عن بعض السلف كمجاهد من هذا النوع. ماذا قال المجاهد؟ قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال لم يمسخوا الله يكونوا قردة ويقول لم يمسخوا تأويل واضح. لماذا؟ هو اعتقد أنهم لم يمسخوا ثم عندما جاء الآية أراد أن يؤولها يقول هذا ورد عن المجاهد يقول ولكن ومع ذلك هذا لا يخرجه عن إمامته فهو يعتبر من أئمة التفسير بل هو من التلاميذ بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهمت؟ يقول هذا ليس هناك إشكال يعني قد يخطئ المرء لكن هذا لا يخرج عن إمامته. لماذا؟ لعلمنا اليقين أنه ما أراد إلا خيرا هذا أولا وثانيا أنه عالم بكل شيء إذا كنا نقول عالم باللغة وبالأحوال وكذا فهو هذه الصفة متوفرة فيه لأنه تسلمت على ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس. واضح هذا؟ نعم. حتى قال سفيان الثوري إمام من الأئمة المعترف به قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يعني لا تبحث عن غيره يكفيك هذا التفسير وهذه شهادة عظمى. واضح؟ هذه شهادة عظمى في حق هذا الإمام الجليل لكن أغلب تفاسير السلف خالية من هذا. سفيان الثوري هو من تابع التابعين أعتقد هو أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من سفيان بن عيينة ولذا يقول لنا حتى يميز بينهما يقول له ورد في الحديث سفيان فإن كان عهده بعيد بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عيينة وإن كان عهده قريبا فهو ابن سفيان الثوري رحمه الله وإمام معروف. طيب نحن الآن نتكلم على التفسير بالهوى بالرأي والاجتهاد ضد الرأي والاجتهاد تفسير بالماء بالمأثور سحدثنا عنه مرارا سابقا لا جاء دور عنه. طيب يقول يعد بعض من كسب في علوم القرآن التفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين كما هذه أضرب ثم بعد مع حكاية الخلاف إدخال التابعين في تفسير المأثور نقول تفسير القرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن بأقوال الصحابة قال هذا تفسير المأثور وغيره تفسير وكثير من طلاب العلم يتبادر هذا إلى ذهنه يظن بأن التفسير بالمأثور ما روي عن الأئمة والتفسير عفوا المأثور ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة تفسير بالرأي ما روي عن غيرهما مثل قال البخاري بالرأي واضح؟ قال سعيد بن سيف يقول هذا بالرأي لماذا؟ لأنه حصر كلمة المأثور في في النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة والسنة. يقول معاه حكاية الخلاف في إدخال التابعين. لو أدخل التابعين يعني سوف يكون محصور في ثلاثة: مروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، غيرهم لا. الآن أراد أن يناقش هل هذا المصطلح صحيح أو غير صحيح. بمعنى إطلاق التفسير بالمأثور على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فقط، هل هذه اللفظة دقيقة أو غير دقيقة؟ الآن سوف يناقشها. يقول: ومن الإشكالات على الواردة على هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول العلماء في حكم تفسير التابعي وأنه لا يكون حجة. أخوان نرجع قيد الأصول، قول الصحابي حجة وليس حجة؟ في خلاف. الشافعي عنده حجة وعنده ليس بحجة، لكن تفسير الصحابي يكون حجة بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يخالفه صحابي آخر، والثاني أن يكون من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم، والثالث أن لا يخالف نص الشرعي. هنا يقول حجة يقبل. إذا القول التابعي لا يكون حجة إذا كان الخلاف في قول الصحابي، فما بالك في قول التابعي؟ إذا لا يقبل. إذا كان قولهم لا يقبل، يقولون إن قول التابعي لا يقبل، ثم يقولون تفسير التابعي من باب التفسير بالمأثور، وإذا كان باب التفسير بالمأثور يقول لا أو يرد. تناقض. شنو التناقض؟ قول التابعي مقبول غير مقبول؟ غير مقبول. يقولون غير مقبول. تفسيره للقرآن رأي أو مأثور؟ غير مقبول. والمأثور؟ والمأثور يقول أو يرد؟ يقبل. وأقوى من؟ من رأي. إذا كان هذا يرد وهذا يرد وهذا يقبل، إذن تناقض. فإذا قلت بأن قول التابعي يرد فمن جملة أقواله تفسير القرآن، وإذا قلت بأن تفسير القرآن يقبل يلزمكم أن تقولوا في غير القرآن أنه يقبل، فلماذا هذا التعارض؟ ومن الإشكالات الواردة على هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول العلماء في حكم قول التابعي وأنه لا يكون حجة، ثم يقولون في نهاية البحث بالمأثور إنه يجب الأخذ به. هذا تناقض. ما يقول؟ والمراد هنا أن لفظة مأثور غير دقيقة. هذا الخطأ ناشئ على أن لفظة المأثور لم تعرف بالتعريف الصحيح الدقيق. ثم هو يتساءل يقول: هل هذا المصطلح مصطلح لا معنى له، يعني وضعه العلماء دون أن يقصدوا به شيئا، يمكن هذا؟ لا لا يمكن. إذا وضعوه هو قصدوا، إذا هو يقول هل وضعوه لمعنى أو لا؟ يقول وضعوه لمعنى. المعنى الذي وضع له هو ما روي عن، ثم يقول هو أيضا تفسير القرآن للقرآن. في نقل ما في نقل؟ ما في نقل؟ لا نقل فيه. لا نقل فيه. يقول بعدما أنه لا نقل فيه، إذا يكون اجتهاد ورأي، اجتهاد ومأثور. مأثور واضح. ثم ذكر الاعتراضات، ثم في الأخير قال في الصفحة والذي يظهر لي، ثم ذكر أيضا يقول إذا كان تفسير المأثور، مثلا نقول كما يقول كثير من العلماء ما روي عن يعني تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة، يقول الصحابة تابعين، يقول لما توقف الأمر عند التابعين مع أنه يوجد في تابع التابعين وتابع التابعين أئمة يضاهون التابعين. إذا كان يوجد أئمة ويضاهون التابعين في علمهم، فلماذا قوبل قول التابعين ورد قول من بعدهم؟ فإذا قبلنا قول التابعين فيلزم أن نقبل تابع التابعين تابع تابع تابع، لأنه حتى هم فيهم فقهاء وفضلاء ومجتهدون وغير ذلك. إذا هذا يدل على أن من حصر تفسير المأثور في القرآن والقرآن والسنة في قديم التضارب والتناقض، هذا هو حدد وأعطى تعريفا للمأثور لا اعتراض فيه، فقال والذي يظهر لي أن ما يمكن أن يطلق عليه التفسير بالمأثور ويجب الأخذ به ثلاثة أنواع. الأول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن، لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن لنا في القرآن الكريم أنه أنزل القرآن على النبي ليبينه. وأنزلنا إلى ذكر لك لتبين الناس. إذا هذا لا شك أنه مأثور. طيب ما روي عن الصحابة مما له حكم الرفع، تقدم هذا في قال في الصحابة يقول لا يقبل. يقبل يقبل لماذا؟ لأنه يعني نفسي هذا فيه. هذا إذا كنت تصير مأثور. الثالث ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون، وهذا يلحق بالمأثور. لماذا؟ لأن مخالفة الإجماع تجوز لا تجوز؟ لا تجوز، بالتالي هو حجة قاطعة ثابتة فيكون بالمأثور. أما غير ذلك مثلا روي عن أبي بكر فقط أو عن عمر فقط أو عن ابن عباس فقط، ماذا نفهم؟ شرط المأثور؟ هل يسمى تصير بالمأثور؟ خطأ. يسمى تصير بالرأي؟ خطأ أيضا. ماذا نفعل؟ ننظر هل فيه اجتهاد أو اجتهاد فيه؟ فإن كان ليس فيه اجتهاد نقول هذا تصير بالمأثور. لماذا؟ لأننا نجزم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال اجتهاد فيه. وإن كان لم يرد عن ليس له حكم مرفوع لا يقال بأنه تصير بالمأثور، إنما يقال روي عن ابن عباس، واضح؟ أو أثر عن ابن عباس، ننتبه، أثر عن ابن عباس، ليس المقصود بأثر تصير بالمأثور، إنما المقصود بأثر أنه مصطلح، كيف مصطلح؟ إما تقول روي عن النبي، هذا من هذا الباب جائز، لكن نقول بأنه مأثور يكون هنا غير داخل، يعني داخل اجتهاد. نعم، إذا ما تصير بالمأثور. حتى لو كان صحابي. ما دام انه لا لم يقع في ذلك اجماع وانه لم يكن له حكم المرفوع، فعلى هذا ما هو تفسير، ما هو تعريف تفسير المرفوع؟ مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم او ثبت عن الصحابه وله حكم الرفع او اجماع الصحابه وتابعه. لماذا؟ لان الاجماع حجه بمثابه الدليل. إذا استعمال يعني أسلوب روي عنه أو أثر عنه، يعني هذا من باب الرواية، يعني الصراع مصطلح الحديث، من صيغ التضعيف كما يقال. نعم، الرواية من صيغ التصريح. لكن يا إخوان لا تفهم أن قول الصحابي الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط أنه قول ضعيف. لا يتمرد لديه تمريض، فهو يقدم على غيره. وسوف يأتي إن شاء الله عز وجل أن كلام صيغ الصحابي يقدم على غيره، تفسير الصحابي حتى ولو ظهر أنه بعيد يقدم على غيره ولو ظهر أنه قريب. تصوروا لو أن هناك صحابيا فسر آية والظاهر أن تفسيره للآية بعيد، وفسر ذلك التابعي والظاهر أن التابعي تفسيره قريب، من أن نأخذ بقول الصحابة لما لهم من الميزة. تصوير يأتي هذه من القواعد. إذن هذا فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور. هذا الشرح الشرح يعني أدق. المأثور. نعم. المأثور أدق، نعم أدق. لأنه ليس من الاعتراف. نعم. فلو جيء بأي تفسير ما فسوف تعرف هل هو مأثور أو اجتهاد. حتى لو روي عن الصحابة. لكن تقول أثر عن ابن عباس باعتبار أنك تنقل عنه. مثلا شخص ذكر تفسير آية ثم قال وهذا أثر عن ابن عباس. هذا فقط أن هذا الرجل أخبر بأنه لم يقله من عنده إنما نسبه إلى ابن عباس، لكن هل هذا يدخل في التفسير بالمأثور؟ واضح؟ هذا يرجع للأقسام السابقة. وإذا يا شيخ يعني لو سئلنا يعني هذا السؤال يعني مش نجيب برأي المؤلف إذن؟ يعني الذي حصره في ثلاث أوجه. نعم. الأول ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن، والثاني ما أجمع عن الصحابة. والثالث ما أجمع عن الصحابة والتابعين. الثاني في حكم مرفوع، والثالث ما أجمع عن الصحابة والمتابعين. هكذا هو يقول. يعني إذا يكون الجواب على تعريف المأثور هو هذا. نعم. لكن قصدي لا يفهم الطالبة أو تفهم الطالبة، الطالبة والطالبة يفهم بأن مثلا لو روي عن ابن عباس دائما أنه لأن عندما تقول كلمة الرأي هذا يدل على أنه قوي أو ضعيف، ضعيف نوعا ما. لماذا؟ لأنه ما جاءه من العقل. نعم. لكن عقل ابن عباس ليس هو كعقل سعيد بن المسيب، فهمت؟ وهكذا ليس معنى هذا تقليل للقيمة إسحار رضي الله سبحانه وتعالى على أجمعين، لا، لكن لا يقوى قوة المأخوذ. هذا هو المقصود من من هذا الإصلاح. طبعا المقدمة ليس فيها شيء أو ذكر، إننا نبدأ بأننا في أنواع الشيء أنواع في صفحة 22 تحدثنا هنا عن طرق التفسير. قلنا التفسير كم طرق له؟ ستة، وهي قرآن القرآن، قرآن السنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، باللغة، بالرأي والاجتهاد. طيب أنواع تفسير قرآن القرآن كم نوعا؟ سبعة، وهي بيان المجمل، تقييد تقييد المطلق، تخصيص العام، تفسير المفهوم من آية في آية أخرى، تفسير لفظة بلفظة، تفسير أسلوب بأسلوب، تفسير معنى بمعنى. هذا أفرجه موجود هنا. تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة له أربعة أقسام. القسم الأول أن يش أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أن قوله تفسير للآيات. نعم. وهذا له نوعان، إما أن يذكر الآية ثم يذكر التفسير، وإما أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية. نعم. الثاني أن يشكل الصحابة رضي الله عنهم فهم آية فيبينها لهم. نعم. والثالث أن لا يفسر لكن ينكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا. نعم. والرابع والأخير أن يتأو بالقرآن يفسر القرآن بالفعل. الصحابة رضي الله عنهم ما هي مصادرهم في التفسير؟ القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، باللغة العربية، بأهل الكتاب، ثم الفهم والاجتهاد. حكم تفسير الصحابة كم له حالة؟ أربع حالات. الأول ما يثبت له حكم الرفع، يقبل ولا يقبل، هذا يقبل، هذا يقبل دائما. الثاني ما رجعوا فيه إلى اللغة، ما رجعوا فيه إلى اللغة، وهذا أيضا يقبل لأنهم أهل هذا اللسان العربي وهم أدرى باللغة العربية من غيره. الثالث ما أجمعوا عليه، وهذا يقبل أيضا لأنهم بمثابة الدليل. والرابع ما اجتهدوا وذكر القسم واحد، ما رجعوا فيه إلى الكتاب حكم الإسرائيليات، حكم الإسرائيليات. والرابع ما اجتهدوا فيه إما أن يتوافقوا وإما أن يختلفوا، فإن توافقوا يقول فجر يكون مثابة الإجماع، وإن اختلفوا ترجع مثابة الترجع. تابعون مصادرهم في التفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة واللغة والكتاب والفهم والاجتهاد، الفهم والاجتهاد. وحكم تفسير التابعين تقريبا مثل تفسير مثل حكم تفسير الصحابة، تفسير الصحابة. كيف نفسر اللفظ إذا كان له في اللغة أكثر من معنى؟ كيف نفسره؟ ننظر إذا كانت هذه المعاني لا تناقض بينها ولا تعارض فإن الآية تحمل على الكل. مثالها الإل، لا يقبل في مؤمنين إل، قيل العهد والقرار وقيل الله، والآية تشمل الجميع، لماذا دون تعارض ولا تناقض؟ إذا كانت اللفظة تحتمل أحد هذه المعاني فهناك ضوابط نقبل أحد المعنيين ونرد الآخر، منها أن تكون اللفظة المفسرة صحيحة في اللغة في كلمة حل. الثاني أن يفسر القرآن على الأغلب كلام العرب دون الشاذ، مثالها بر لا يذوقون فيها بردا. الرابع أن يراعي المفسر السياق اللي راعي السياق حتى يحدد المراد بالسبيلة ثم السبيلة يسارة سياق الآية يدل على خروجه من بطن أمه والرابع أن يرجع إلى أسباب النزول والخامس أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي ثم ذكر بعض التنبيهات حول تفسير القرآن باللغة أول شيء هل يعد تفسير الصحابي أو يعد تفسير الصحابي من اللغة أو المأثور؟ المأثور من المأثور المأثور خطأ ومن اللغة خطأ أيضا يعني من الخطأ يجعل كل ما ثبت عن الصحابة أنه تفسير المأثور من الخطأ ربما قد يعتمدون فيه على اللغة يقال تفسير اللغوي يعني كثير من كثير من العلماء يرجعون الى كتب الادباء الذين اهتموا مثلا الفراء والزجاج وكذا وجعلوهم ائمه اللغه ولم ينظروا لتفسير الصحابه والصواب الرجوع الى تفسير الصحابه لانهم اعلموا باللغه من ائمتنا الذين جاءوا بعدهم هل يجوز التفسير دون مراعاه سبب النزول او لا بد من مراعاه سبب النزول لا بد نعم الثالث فهم السلف يحتكم إليه ويحتكم عليه ثم تطرقنا إلى السير الرأي والاجتهاد وقلنا ذكر الخلاف هنا خطأ إنما لا بد أن يفصل هناك رأيان هناك رأي محمود هناك رأي مذموم ما هو رأي محمود؟ هو على علم من كان مبنيا على علم أو غلبة ظن ضده يسمى السير مذموم ما ضابطه؟ ما خالف أصولا متفقا على ثباتها ما خالف أصولا متفقا على ثباتها تعرفه ما بني على جهل أو هو ذكر ابن تيمية سببين للحكم على الحديث على التفسير بأنه مذموم السبب الأول من اعتقد معانية ثم أراد حمل ألفاظ القرآن على اعتقاده والثاني تفسير القرآن دون النظر إلى أسباب النزول وملابساته وأحواله ما العلم الذي يحتاجه المفسر؟ اللغة هذا لابد أن يحتاج في كل آية أما غيره فبحسب استدلال الشخصي قد يكون فقه مثلا وهكذا ثم تطرقنا إلى تصريب المأثور وقلنا بأن ضابطه ما هو؟ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل اجماع الصحابة اذا ثبت له حكم الرفعي وما اجماع الصحابة والتابعين الله عنك والله عنك توقفنا في صفحة خلص خلص ما شاء الله شيخ الله يبارك فيك ممكن اقوي معك